بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين الجليلين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى: سيقول السفهاء الجهال من الناس اليهود والمشركين. هذا الجزء جزء سيقول السفهاء من الناس عامته في بناء الأمة المسلمة والجماعة المسلمة. أكثر آيات هذا الجزء الكريم واردة في تأسيس الجماعة المسلمة وبيان خصائصها وما ينبغي أن تكون عليه من عقائد وتصورات ومبادئ وقيم ومن أحكام شرعية تتعلق بالأسرة، تتعلق بالفرد، وتتعلق بالجماعة. فهذا الجزء، أكثر هذا الجزء وارد في بناء الأمة المسلمة وبيان شخصيتها المستقلة. أمة الإسلامية مستقلة في عقيدتها، في تصوراتها، في أحكامها وشرائعها، في كثير من الشعائر والعبادات، كما جاءت الإشارة إلى ذلك في أكثر من آية ما يتعلق باستقبال القبلة. قد أخذ هذا آيات كثيرة، ما كان من استجابة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن رضي له البيت الحرام والكعبة المشرفة قبلة له، وهكذا. فالحاصل أن أكثر الآيات الواردة في هذا الجزء إنما هي في بناء الأمة المسلمة وبيان خصائصها واستقلال شخصيتها، وأنها الأمة الخاتمة والخالدة التي هيأها الله تبارك وتعالى لخلافة الأرض، وهي القضية الكبرى التي وجد الإنسان لأجلها في هذا الوجود، العبادة والعمارة والخلافة كما ذكرناه في دروس سابقة. وكون هذا الدين هو خاتمة الرسالات لا يعني أنه مستقل في كل شيء، لكنه مصدق لكل ما مضى ومكمل له، وآت منه باللباب والجوهر وبالدين الأتم والأكمل. نعم. قول: سيقول السفهاء الجهال من الناس. السفهاء جمع سفيه، وأصله من السفه، والسفه أصله في اللغة العربية الخفة، أي الخفاف العقول. السفه خفة في العقل. نعم. الجهال من الناس اليهود والمشركين. ما ولاهم أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها على استقبالها في الصلاة، وهي بيت المقدس، والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب. قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه، يهدي من يشاء هدايته إلى صراط طريق مستقيم دين الإسلام، أي ومنهم أنتم دل على هذا. إتيان بالسين بقوله سيقول، يعني هذا أن هذا وقع، سيقع في الاستقبال، أو وهذا على وجه عند قال والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب. الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم سيقولون كذا وكذا بعد أن فأخبره سبحانه وتعالى أنه بعد أن يوجهه إلى الكعبة المشرفة التي رضيها الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، فأخبره أنهم سيقولون كذا وكذا، سيقول السفهاء من أهل الكتاب والمشركين ومن اليهود خاصة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهذا يدلنا على أن هذه الآية نزلت قبل أن يقولوا، وقيل نزلت بعد أن قالوا. نعم. يهدي من يشاء هدايته إلى طريق مستقيم دين الإسلام، أي ومنهم أنتم دل على هذا، وكذلك نعم كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا خيارا عدولا، أمة وسطا خيارا عدولا، والوسط الوسط هو الخيار في اللغة العربية، هو الخيار في اللغة العربية، قال أوسطهم أي أعدلهم، وجاء هذا في كلام العرب، هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم، ينسب للزهير ابن أبي سلمة، هم وسط أي عدول، وهذه الآية فيها تعديل للأمة الإسلامية في مجملها، هذه من الآيات الدالة على شرف الأمة وعظيم منزلتها عند الله تبارك وتعالى، وكيف لا تكون كذلك وهي الأمة التي هيأها الله سبحانه وتعالى للخلافة في الأرض إلى آخر الزمان. وفضل الأمة شهير ومعروف، وجاءت به النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك هذه الآية، ومن ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك من النصوص الواردة في هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، أنتم توفون 70 من الأمم أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره لا تجتمع أمتي على ضلالة، فيه عصمة الأمة في مجملها من الضلالة والزيغ والانحراف، من ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري من سلك قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله، وكذا فهي نصوص كثيرة، هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي أكرم الأمم على الله تبارك وتعالى. نعم، أمة وسطاء خيارا عدولا، وهذا تعديل للأمة في مجملها وليس تعديلا لأحد الناس، لكل أحد من الأمة، إذ يوجد في الأمة الإسلام من ليس عدلا ولا خيارا، لكنهم في مجملهم عدول خيار. نعم، إذ تكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم، فهو من باب الكل بلغة المنطق، من باب الكل وليس من باب الكلية، وليس من باب الكلية، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، حيث ما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، يعني كل الأمة في مجملها، أمة في مجملها عدول، أما كل فرد من أفراد الأمة لا، هذا ليس الأمر كذلك. أيوة، لتكونوا جعلهم كذلك ليكونوا شهداء على الناس، شهداء على سائر الأمم. نعم، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم، يكون شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغوهم وأدوا الذي عليهم، وليكون المصطفى صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. نعم، وما جعلنا صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولا، هذه الآية قول هذا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، قل لله، قل تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلقنه الحجة والجواب، قل لله المشرق والمغرب، فالجهات خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ويوجه من شاء إلى ما شاء. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سياق هذه الآيات مشعر بأن هذه الآيات نزلت لبيان استقلال الشخصية المسلمة بكثير من الخصائص، منها القبلة كما ذكرنا. نعم. وما جعلنا صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة. هذا على قول يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، التي كنت عليها أي الكعبة. وهذا مشكل لأنه كان إلى بيت المقدس ثم تحول إلى الكعبة. نعم كان متوجها إلى الكعبة في أول الأمر لما كان بمكة، ثم لما أتى المدينة توجه إلى بيت المقدس بأمر من الله سبحانه وتعالى، وكان يعجبه عليه الصلاة والسلام أن يوافق أهل الكتاب كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين وفي الموطأ، ثم نسخ مرة أخرى ذلك التوجه إلى بيت المقدس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، الظاهر والله تعالى أعلم أن المقصود بها بيت المقدس، وهو مذهب قتادة ابن دعامة السدوسي وعطاء والسدي وجمع من المفسرين. نعم. التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود من باب تأليف قلوب اليهود. نعم. وصلى إليها 16 شهرا ثم حول إلا لنعلم ثم حول، وكان التحويل وهو في صلاة، كانوا في صلاة وتحولوا عن ذلك. وهذا الخبر، هذا الخبر جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين. نعم. إلا لنعلم. فلما حولت القبلة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حين تحول قال اليهود مقالتهم السابقة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نعم. إلا لنعلم علم الظهور من يتبع الرسول. إلا لنعلم علم الظهور، هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم علم الظهور، أي إلا ليظهر ذلك للعيان في الواقع، وإلا فالحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافي. إلا لنعلم علم الظهور بمعنى علما يظهره الله سبحانه وتعالى في الوجود. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يحاسبهم وقف على مقتضى علمه، لا يحاسبهم بما سبق في علمه، ولكن يختبرهم ويمتحنهم ولا يؤاخذهم بالشيء إلا إذا فعلوه في الواقع. وهذا من لطفه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده وإقامته الحجة على خلقه. نعم. من يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه، أي يرجع إلى الكفر شكا في الدين. نعم. وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة. نسأل الله العافية. نعم. وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي وإنها كانت، أي تولية إليها، لكبيرة شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله منهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل. إن الله بالناس المؤمنين لرؤوف رحيم في عدم إضاعة أعمالهم، والرأفة شدة الرحمة، وقدم الأبلغ للفاصلة. قدم الأبلغ للفاصلة أي لفظ آخر مراعاة لخواتيم الآيات. هذه آية عظيمة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. جعل الله سبحانه وتعالى التوجه إلى بيت المقدس اختبارا وامتحانا للمسلمين عموما وللعرب خصوصا، للمسلمين من العرب. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون توجه العرب للإسلام توجها خالصا لا تشوبه شائبة. نعم كانت القبلة أولا إلى الكعبة المشرفة ثم أمروا بالتوجه إلى البيت المقدس، وكان في هذا اختبار عظيم للمسلمين من العرب لأن لهم تعلقا بالبيت العتيق وهم وكثير منهم من أهل مكة، وعامة العرب يعظمون الكعبة المشرفة، والكعبة بيت العرب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل إسلامهم وتوجههم إليه سبحانه وتعالى خالصا، ليس فيه شائبة من شوائب النعرات القبلية أو الجاهلية وما إلى ذلك. فابتلاهم بالتوجه إلى بيت المقدس حتى يكون إسلامهم خالصا لله تبارك وتعالى، تعظيما لله واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول حقا وصدقا، من ينقلب على عقبيه وينكص على عقبيه. فكان فيها ابتلاء للمؤمنين من العرب، إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة لعظيمة وشاقة إلا على الذين هدى الله، إلا على الصادقين المخلصين. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وبهذه الآية وبهذا استدل على أن الإسلام، أن العمل داخل في مسمى الإيمان، إذ سمى صلاتهم إلى بيت المقدس عملا. ويروى في ذلك أن اليهود قاموا بحملة عظيمة، حملة للتشكيك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم ما دمتم قد توجهتم إلى الكعبة المشرفة فهذا يعني أن صلاتكم كانت باطلة، كنتم تصلون إلى قبلة غير صحيحة، فإما أن تكون هذه القبلة صحيحة والأخرى غير صحيحة أو العكس. وقلنا هذا من عنادهم ومن ضيق عقولهم، وأنهم لم يفقهوا حقيقة النسخ وحكمته كما ذكرنا في الدرس السابق. فكان هذا آية النسخ كانت تمهيدا لمثل هذه الآية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا من النسخ، نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، هذا من ألوان النسخ، وهو من نسخ من نسخ السنة بالقرآن، وهو عزيز من الأمثلة القليلة. نسخ السنة بالقرآن أمثلته قليلة في علم أصول الفقه، يعني أن يكون الحكم الثابت بالسنة متقدما والحكم الثابت بالقرآن متأخرا. نعم، لأن التوجه إلى بيت المقدس لا نعلم فيه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما كان ثابتا بالسنة ثم نسخته هذه الآيات التي سيأتي ذكرها. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، أطلق الإيمان وأراد الصلاة، ففيه إطلاق الإيمان على العمل، وهذا يدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم. نعم، زيد هذا في الجملة. وإذا قلنا بأن المقصود بالقبلة هي الكعبة فهو اختبار، إنه كان اختبارا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، في اختبار اليهود وامتحان اليهود. وأن تكون كنت بمعنى ليست في المضي، لأن العلماء حاولوا أن يخرجوا مذهب ابن عباس الذي روي عنه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الكعبة المشرفة، أي التي صرت إليها أو التي أنت عليها، إلا لنعلم من يتبع الرسول، لأن كثيرا من اليهود لانوا حين توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فكان في هذا امتحان واختبار اليهود من جهة أخرى. وعلى كل حال، حتى على أن المقصود بالقبلة هي بيت المقدس هنا وهو الأظهر، فوقع الاختبار والامتحان بالتوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة مرة أخرى. نعم، في اختبار اليهود وما كانوا عليه، فأبدى لهم الموافقة، وكان هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى قصد تأليف قلوبهم، ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلتهم إلى قبلته التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى له. نعم، قد نرى، قد للتحقيق نرى تقلب تصرف وجهك في جهتي. هذه الآيات فيها تصوير عجيب لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه ومولاه، وكان فيه من الأدب مع الله تبارك وتعالى ونظره إلى السماء وتقليب وجهه فيها من غير أن ينبس بنت شفة، ومن غير أن يدعو الله بالشيء، ومن غير أن يسأله شيئا ليس له به علم، لكنه كان يقلب وجهه في السماء يؤمل من ربه ومولاه سبحانه وتعالى أن يجبر خاطره وأن يوفقه للقبلة التي يرضاها والتي تميل إليها نفسه. نعم، قد للتحقيق نرى تقلب تصرف وجهك في جهة السماء، متطلعا إلى الوحي ومتشوفا للأمر باستقبال الكعبة. وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم، ولأنه ادعى إلى إسلام العرب. صحيح. فهو كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلعا إلى الخصوصية وإلى الاستقلالية، وأن يكون لهذه الأمة ميزتها وشخصيتها المستقلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمل أن تكون قبل أن يرده الله سبحانه وتعالى إلى قبلته الأولى، إلى الكعبة المشرفة، إلى بيت نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله تبارك وتعالى ببنائه. نعم. فلنولينك نحولنك قبلة ترضاها. ولا فيه تشويق من الله لعبده، فلنولينك قبلة ترضاها، وعد من الله أنه سيوليه القبلة الذي يرضاها. نعم. تحبها فولي وجهك استقبل. ثم جاء الأمر مباشرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استقبل في الصلاة شطر نحو المسجد الحرام أي الكعبة. شطر نحو أوجهة، الشطر في اللغة العربية يأتي بمعاني، منها النصف ومنها الجهة، ومنه قول الشاعر: أقول لأم زنباع أقيمي ظهور العيس صدر شطر بني تميم، أي جهة بني تميم. وحيثما كنتم خطاب للأمة فولوا وجوهكم شطرة في الصلاة. نعم. وإن الذين أوتوا الكتاب حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا ما فيه من وحدة الأمة، وأنها تتوجه إلى موضع واحد، إلى مكان واحد، هو الكعبة المشرفة. نعم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة الحق الثابت من ربهم لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها. نعم. وما الله بغافل عما تعملون بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره، وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة. واضح. نعم. ولئن لا مقسم قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أخذ منه الفقهاء أن الواجب على الإنسان إذا كان بعيدا عن الكعبة المشرفة أن يتوجه إلى جهة القبلة، ولا يلزمه أن يصيب عينها، هذا إذا كان بعيدا عنها. إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يراها ولا يرى المسجد الحرام، فالواجب أن يتوجه إلى جهة الكعبة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الترمذي: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي ما بين المشرق والمغرب مما هو إلى جهة الكعبة المشرفة. وقد يقول قائل: نحن في زمان تطورت فيه وسائل التواصل والعلوم والمعارف التكنولوجية، وصلنا نعرف أن نصيبها بعينها. إصابة عين الكعبة بالنسبة للبعيد عنها غير واجب، لأن الله تعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعلى هذا انحراف اليسير عن القبلة لا يضر ما دام إلى جهتها، وضابط اليسير ما كان أقل من 30 درجة تقريبا، يعني غالبا هكذا، وبعضهم يقول أقل من 45، والفقهاء لهم تفصيلات كثيرة في هذا الباب. مهم أن يكون أقرب إلى جهة الكعبة من الجهة الأخرى. أما من كان قريبا من المسجد الحرام فقبلته المسجد الحرام، ومن كان داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة فقبلته الكعبة، يجب أن يتوجه إلى عينها. نعم. ولئن لا مقسم أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك في أمر القبلة ما تبعوا أي يتبعون قبلتك عنادا، وما أنت بتابع قبلتهم قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها، وما بعضهم بتابع قبلة بعض أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس. فهذا فيه تنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكره يعني يحذره أن يحسبهم أمتنا، وحتى هم مختلفون طرائق قددا وطوائف مزقة، لا تتوهم أن تحسبهم، لا تتوهم أنهم أمة واحدة، هم يتظاهرون بذلك، أما حقيقتهم أن الحقيقة أنك ترى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هم في أنفسهم يختلفون في القبلة ويتنازعون فيها. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم الوحي إنك إذن من العلم أي الوحي والبيان وبيان هذه الحقائق، إنك إذن إن اتبعتهم فرضا، فرضا بمعنى لو افترضنا أنك اتبعتهم لمن الظالمين، فرض معنى الافتراض، إنك إذن لمن الظالمين المتجاوزين الواضعين للشيء في غير موضعه، الظالمين المعتدين المتجاوزين للحد. نعم. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بنعته في كتبهم قال ابن سلام أو سلام سلام بالتخفيف سلام نعم لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد لأنه مذكور صلوات الله وسلامه عليه في التوراة نعم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق نعته وهم يعلمون نعته أي صفته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم يعلمون هذا الذي أنت عليه الحق كائنا من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه أي من هذا النوع فهو أبلغ من لا تمتري فلا تكونن من الممترين أبلغ من لا تمتري لا تكونن من الممتري هو أبلغ من لا تمتري حقيقة هذا فيه تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وعنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه لكنه تحذير لأمته من باب إياك أعني واسمعي يا جارة فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخاطب بمثل هذا الحزم في شأن الإيمان وفي شأن الإسلام وفي شأن القبلة فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه الحق من ربك فلا تكونن من ما أنت عليه هو الحق وما هم عليه هو الباطل فإياك أن تشك وإياك ويحذر أمته صلى الله عليه وسلم من خلاله أن تشك وأن تكون من الممترين نعم ولكل من الأمم وجهة قبلة هو موليها وجهه في صلاته وفي قراءة مولاها فاستبقوا الخيرات بادروا إلى الطاعات وقبولها أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم إن الله على كل شيء قدير فالله تعالى يقول ولكل وجهة هو موليها أراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفت الأمة إلى العمل والابتعاد عن الجدل لأن كثيرا من أهل الكتاب كانوا أهل كلام وكانوا أهل جدل وأهل جدل رزقوا الجدل وحرموا العمل فقال سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا أنتم الخيرات بادروا إلى العبادات والطاعات واشغلوا أنفسكم بما ينفعكم عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى ولكل وجهة خلهم كل واحد له وجهة وله طريقة يزعم أنه على الحق أما أنتم فقد عرفتم الحق وتبينتموه فالزموه واعملوا عرفتم فالزموا ولكل وجهة هو موليها أما أنتم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم أينما تكون هنا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير نعم ومن حيث خرجت والمناسبة ظاهرة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا لأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء نعم ومن حيث خرجت لسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون تثبيت بعد تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنفوس المؤمنة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون نعم تعملون ويعملون بلا تعملون أنتم بلياء اليهود تقدم مثله نعم. وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره نعم ومن حيث أن التوجه إلى القبلة واجب سواء كان في الحضر أو في السفر لكن يغتفر للإنسان إذا كان على راحلته في النافلة ألا يتوجه إلى القبلة كما مضى معنا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره كرره للتأكيد لئلا يكون للناس اليهود أو المشركين عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس لانت له قلوب اليهود لكن ومع ذلك اتخذوا ذلك حجة عليه ومن المفترض أن تكون هذه الحجة له حكمة الإلهية من خلال تشريع التوجه إلى بيت المقدس وتأليف قلوب اليهود حتى يعلموا أن مصدر هذه الرسالات واحد هو رب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بموافقة أهل الكتاب في كثير من الأحكام في بادئ الأمر، فكان كان ينتظر من هذا التشريع أن تلين له قلوب اليهود فيسلموا، لكنها لانت ثم اتخذوها حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو جاء بدين الحق كانت له قبلة مستقلة، إنما يتبع قبلتنا، نحن أصحاب الدين الحق، ودليل ذلك أنه يتبع قبلتنا ويصلي إليها. فقالوا كيف يجحد ديننا وتوجه إلى قبلتنا. نعم. وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، ويخالف قبلته. شوف كيف اتخذوا هذا الأمر حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهذا من لفساد نفوسهم ومرض في قلوبهم، قلبوا ما من شأنه أن يكون هداية لهم سببا في ضلالهم، جعلوه سببا فكان سببا في ضلالهم، ما كان حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد من خلالها تلين القلوب والاستعطاف وتأليف القلوب، اتخذوه حجة فقالوا كيف يجحد ديننا. وفي الحقيقة هو لم يجحد نبوة موسى عليه السلام ولا التوراة، لكنه جحد ما آل إليه حاله من الانحراف ومن البعد عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فقالوا يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، وقالوا ويدعي أنه على ملة إبراهيم ويخالف قبلته. فقالت حكمة الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يرد نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى القبلة الأولى. نعم. إلا الذين ظلموا منهم، وهذا فيه إبطال لحجتهم، والإسلام يعلمنا دائما أن تكون الحجة له لا عليه. وذلك هنا قال سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس، فمن الحكم البالغة في تشريع القبلة والتوجه إلى الكعبة المشرفة قطع الألسنة ودمغ تلك الحجج الباطلة لئلا يكون للناس عليكم حجة. نعم. إلا الذين ظلموا منهم بالعناد فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه. نعم. فحين وجهه الحق سبحانه وتعالى إلى القبلة التي رضيها وتمناها وهي قبلة أبيه إبراهيم، من المفترض أن يكون في هذا إسكات لهم، خلاص كنتم تقولون يجحد ديننا ويتوجه إلى قبلتنا، توجه إلى غير قبلتكم، كنتم تقولون هو يدعي على ملة إبراهيم ويتوجه إلى غير قبلته، قد توجه إلى قبلته، لا، لكن المبطل لا تكفيه ألف آية ولا ألف آية ولا ألف دليل، لا يكفيه الصادق المؤمن المذعن، دليل واحد قد يكفي، أما المعاند والمكذب والجاحد وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. نسأل الله السلامة العافية. بعد أن توجه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وكان من المفترض أن تنقطع الألسنة، لكن الظلم لا مدى له، ماذا قالوا؟ قال لك ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه وأجداده. وهذا شأن المبطلين، دائما يأتون بالحجج مهما كانت باطلة مهما كانت ساقطة، والواجب على المسلم أن يحرص على بيان الحق ودمغ الباطل ثم يمضي في طريقه ولا يبالي. نعم. والاستثناء متصل والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، إلا الذين ظلموا، بمعنى إلا هؤلاء، فقد يكون لهم كلام وإن لم يكن حقا سيبقى لهم كلام من الظلم والعدوان. فلا تخشوهم، تخافوا جدالهم في التولي إليها، واخشوني بامتثال أمري ولأتم عطف على لئلا يكون نعمتي عليكم بالمهاء بالهداية. أيوة. حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، ولأتم نعمتي عليكم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يتم النعمة على هذه الأمة، يريد أن يكمل لها هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما سيأتي. أيوة. بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون، إلى معالم هذا الدين وخصائصه وما ميزه الله سبحانه وتعالى به عن غيره من رسالات السماء. ولعلكم تهتدون إلى الحق. كما أرسلنا متعلق بأتم، أي إتماما كإتمامها بإرسالنا. فيكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا القرآن ويزكيكم. فمن وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن وظيفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة الوحي، تبليغ الوحي، وهو أمر ينبغي أن يتنبه عليه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يحرصوا على تبليغ الوحي بتلاوة القرآن الكريم وتبليغ آيات الله سبحانه وتعالى. ويزكيكم. نعم. يطهركم من الشرك نعم. من السنن الحسنة في المساجد تلاوة القرآن وعقد مجالس التجويد والإقراء. مجالس التجويد كما كان يفعل كثير من العلماء والأئمة والشيوخ، يجلس ويتلو القرآن مجود وأنا تسمع الذكر. هذا من وظائف الأنبياء، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن على الصحابة، يقرأه عليهم، وكان يقرأه كذلك على المشركين، وكان حريصا على إسماعهم آياته، لأنه في هذه الآيات قوة عظيمة أودعها الله سبحانه وتعالى فيها. وبهذا يكون تكون حتى الصلاة، صلاة الجماعة، وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أحسن الإمام تخير الآيات التي تنفذ إلى القلوب وتؤثر فيها. نعم. ويزكيكم يطهركم. كم من الإنسان سمع آية فتاب إلى الله وأقبل عليه وكانت سببا في هدايته. ويزكيكم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم. شوف بيان ما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة الأنبياء، يتلو عليكم آياتنا. ويزكيكم. يطهركم من الشرك وغيره، ويترقى بكم في مدارج الكمال. ويعلمكم الكتاب القرآن. والحكم ما فيه من أحكام من خلال السنة، وأكثر المفسرين على أن الحكمة هي السنة، وذكرنا وجه تسمية السنة، وصف تسمية السنة بالحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، والمقصود تنزيل آيات الوحي في مواضعها. وذكرنا بأن السنة والسيرة النبوية هي التطبيق العملي لهدايات الإسلام، هدايات الإسلام. للسنة منزلة عظيمة في الشريعة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يجب على الناس أن يعنوا به، لأنها تمثل التجسيد والتطبيق العملي لمضامين الدين. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حكمة تعلمك حتى تضع الشيء في موضعه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. زين. فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه. أذكركم قيل معناه أجازكم، وفي الحديث عن الله من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. نعم، هذا حديث أصله في الصحيحين، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذه الآية من الآيات العظيمة في شرف الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى وفضله. كان يقول أبي الدنيا رحمه الله تعالى: والله إني لا أعلم متى يذكرني ربي. قيل له: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. فالله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم. هذا لون من لون بناء الإيمان، بناء اليقين، بناء العرفان، باب تربية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والارتقاء بهم في مدارج الكمال. يقولون: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. والذكر عبادة جليلة وعظيمة، وأكثر الآيات الواردة في الأمر بالذكر والحث عليه والترغيب فيه جاءت مقيدة بالكثرة: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: سبق المفردون، أي سبق غيرهم. قيل: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر أيها الأحبة عبادة جليلة عظيمة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الجامعة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، المسلك الجامع للطرق الموصلة إلى الله. لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، حدث بالمال، لأن شرائع إسلامي قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا. وذلك كثير من العلماء وشيوخ التزكية والتربية يأخذون طلابهم بالذكر، أنه عبادة سهلة ويسيرة، أولها كلفة وآخرها ألفة. ذكر يسير على اللسان ولا يكلف كبير شيء. وقد ثبت فيه أيضا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الترمذي، حديث أبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام: لا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. هذا لا نعلمه لشيء غير الذكر. كثير من العلماء ذهب إلى أن الذكر أفضل الأعمال في الجملة، أفضل الأعمال. في الجملة بدليل هذا الحديث وغيره. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، أزكاها أطهرها وأنقاها وأكثرها ارتقاء ونماء وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. فالذكر عبادة جليلة وعظيمة، ويكفي في شرف الذكر وعظيم منزلته أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فيه مزية لا توجد في غيره، مزية الحضور مع الله تعالى. ذاكر الله سبحانه وتعالى يقظ غير غافل، حاضر غير غائب. ذكر الله سبحانه وتعالى يجعلك حاضرا في الحضرة العلية، مذكورا في السماء، فاذكروني أذكركم. هل تعلم معنى أن يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى؟ نذكرك الحق سبحانه وتعالى في نفسه، من أنت؟ فمخلوق ضعيف، في ذكرته ذكرك. تعرفوا قصة أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي، أبي رجل فاهم رضي الله عنه، رجل رباني وكان من قراء الصحابة ومن علمائهم، أبي يفهم هذا. إن الله أمرني أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه: أهو سماني لك؟ قال لك أبي؟ قال نعم. فبكى أبي، أنا جعل وش يكون حتى أذكر في الملأ الأعلى، حتى يذكرني الله سبحانه وتعالى باسمي. هذا من أعظم المزايا الذكر. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه حديث الصحيحين، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنت في معية الله حين تذكر الله تبارك وتعالى. اشتهر على الألسنة حديث أنا جليس من ذكرني، بعض العلماء يقول لا نعرفه بهذا اللفظ، لكن بمعناه صحيح الحديث: وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه أيوة، ولو من غير أن يرفع صوته ويعلم غيره، ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. سأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. والذكر مراتب ثلاث ذكرناها أكثر من مرة: ذكره سبحانه وتعالى بالقلب واللسان وهو أعلى المراتب، ذكره باللسان وبالقلب، مواطاة القلب لللسان هذا أعلى المراتب. مرتبة الوسطى ذكره سبحانه وتعالى بالقلب فقط دون اللسان، والمرتبة الدنيا ذكره سبحانه وتعالى باللسان ولو من غير حضور قلب. نعم. وللإمام ابن جزي كلام عجيب في بيان مقاصد الناس من الذكر، فيذكر بأن مقصد العامة من الذكر حصول الأجور عادة، وأما مقصد الخاصة فهو تحصيل القرب والحضور مع الله تعالى، وما بين المقامين بون بعيد. فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب، وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب. ولذلك ينبغي للمؤمن وهو يذكر الله تعالى أن لا يشغله الأجر عن ربه ومولاه، عن التعلق بربه ومولاه. نعم الأجر يقصد تحصيل الأجر لا بأس بذلك ابتغاء ما عند الله، لكن يرتقي فوق هذا، يذكر الله سبحانه وتعالى طلبا للأجور والحسنات، لكن طلبا فوق ذلك لأن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، محبوبا لديه، أن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. فالذكر عبادة جليلة، وأذكر أنواع الذكر كثيرة، منها الهيللة والحوقلة والتحميد والتكبير والاستغفار، وتختلف ثمرات الذكر باختلاف أنواعه. هذه مسألة كثير من الناس يغفل عنها، لكل ذكر ثمراته. تهليل محمد مثلا، لا إله إلا الله، لا إله، فيها التوحيد، فمن ثمرات إكثار من التهليل التوحيد. التوحيد معناها الخاص، تطهير القلب من الأغيار ومن التعلق بسوى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فالإكثار من لا إله إلا الله يعين على التوحيد ويرسخ اليقين في القلب ويجعل القلب معلقا بالله وحده دون ما سواه. التكبير مثلا من ثمراته التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء قضية الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، من ثمراته التبرع من الحول والقوة وشهود الضعف وتحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهكذا الصلاة على اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أي طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لها ثمرات وبركات، من أعظمها زيادة حبه عليه الصلاة والسلام واتباع سنته والتقيد بهذه صلوات الله وسلامه عليه، وما في ذلك من دفع الكروب والهموم، كما في الحديث حديث أبي إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، لما قال له أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فالذكر عبادة جليلة أيها الأحباب. وذكرنا فيما مضى أن أعظم الذكر تلاوة القرآن، خير الذكر تلاوة القرآن الكريم، إلا في الأوقات التي ورد فيها ذكر مخصوص، كما قال في المظهر والذكر كثير والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. فحاصل أيها الأحبة علينا أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولنحذر من أن نكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم لا يذكرون الله إلا قليلا، هذا شأن المنافقين، هم الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية. وطريق التحقق بالذكر أن يجعل الإنسان لنفسه وردا يواظب عليه ولو كان قليلا، على الأقل الإنسان يواظب على 100 استغفار في اليوم، يعني 100 تسبيح ما استطاع، هكذا كان يقول بعض شيوخنا، على الأقل ما جاءت به السنة 100 استغفار، 50 الصبح 50 العشية، استغفر الله وأتوب إليه، قدر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يتخذ لنفسه أورادا يواظب عليها حتى يكون في عداد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكل بحسبه، من الناس من يواظب على الاستغفار والتسبيح سبحان الله وبحمده، ومثلا والحول قال أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم يأتي 100، وبعض الناس مفتوح عليه يأتي 100 في الصباح و100 في المساء، 100 استغفار في الصباح و100 في المساء، 100 تسبيح في الصباح و100 في المساء، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح و100 في المساء، وكل بحسبه وبحسب ما ييسره الله سبحانه وتعالى. لكن القصد أن يواظب الإنسان على هذا الذكر، يواظب على هذه الأوراد، لأنها تنور القلب وتنور العقل وتجعله دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى. نعم. أشكروا لي. سأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. علاش؟ لأن التقيد بالأوراد هو الذي يبعث النفس على المواظبة، الذي لا يجعل لنفسه وردا يواظب عليه قل ما يذكر، هذا في الغالب وهذا مشاهد، الذي لا يجعل لنفسه وردا يواظب عليه هذا غالبا لا يثبت على الذكر، يذكر الله مرة ويتركه مرارا، يذكر الله أياما ويترك الذكر أسابيع أو شهورا، لا، قليل تواظب عليه من ورد القرآن الكريم وأذكار تواظب عليها خير من كثير تنقطع عنه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلائق أجمعين يأتيه الوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، يعني هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، مع أنه معصوم، واستغفاره إنما هو ارتقاء من حال إلى حال، ارتقاء في الكمالات، كيف بنا نحن؟ أبو هريرة رضي الله عنه كان يستغفر الله في اليوم أو يذكر يعني 13,000 مرة، هذا أبو هريرة، وليس هذا مقصودا بعينه، حتى أنبه على هذا الإنسان، المهم قليل تواظب عليه خير من كثير تنقطع عنه. وتلوين العبادات مقصود للشارع، ليس المقصود أن الإنسان يترك كل شيء ويتفر يجلس هكذا يذكر ويترك واجباته وما أناطه الله سبحانه وتعالى به، لا، هذا ليس مراد لله. عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، لا ينسون نصيبهم من الدنيا، لكن حالهم دائم موصول بالله سبحانه وتعالى، ولهم أشياء يواظبون عليها. المهم المسلم لا ينبغي أن ينزل عن قدر يواظب عليه من الذكر. نعم، أذكار الصباح، أقل شيء أذكار الصباح وأذكار المساء، عند كل واحد يقتني حسن مسلم يجيب أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم ويواظب على هذه الأوراد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم من هذا الخير أوفر الحظ والنصيب. نعم. واشكروا لي نعمتي بالطاعة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعمتي بالطاعة ولا تكفرون بالمعصية. شكره وشكر له والتعدية باللام أفصح. أشكره لي بالطاعة والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. نعم. ولا تكفرون بالمعصية. نعم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة بالصبر على الطاعة والبلاء والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها. إن الله مع الصابرين بالعون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت بحديث بذلك. حديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى حديث صحيح. ولكن لا تشعرون بأن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة، فهم أحياء يسرحون في الجنة ويحصل لهم نصيب من نعيم هذه الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى يكتبها لنا ولكم جميع المسلمين. ولكن لا تشعرون تعلمون ما هم فيه، لأننا محجوبون عن عالم الغيب. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، هم أموات في الدنيا لكنهم أحياء عند الله تبارك وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف للعدو والجوع القحط ونقص من الأموال بالهلاك. ولنبلونكم آية عجيبة ينبئ الله سبحانه وتعالى فيها عباده أن ما من بلاء ينزل بهم إلا وهو مقدر من الله. وهذا يعلمك شيئا مهما نبهنا على هذا فيما مضى، أعني كلية من كليات التصور الإسلامي، أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بتقدير من الله تعالى، إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يبعث الراحة والسكينة والطمأنينة في القلوب المؤمنة، يعلمون يقينا أما أن ما من شيء يقع إلا هو بتقدير من الله، وأن المبتلي هو الله. لأن الإنسان أحيانا وهو في غمرة الابتلاءات والامتحانات ينسى هذا، يتوهم كأن الله تركه، يشعر كأن الله تبارك وتعالى قد تركه وخلى سبيله ولا أحد يعلم بشأنه وأمره. هذا من تلبيس الشيطان. تذكر أن الذي يبتلي هو الله، كل شيء يقع هو بفعل من الله اختبارا وامتحانا. يقول سيدنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ليهون عنك ألم البلاء علمك أنه سبحانه وتعالى هو المبتلي لك، ليهون عنك ألم الابتلاء أو البلاء علمك أنه سبحانه وتعالى هو المبتلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار، عودك الإحسان، وعودك أنه أحكم الحاكمين جل جلاله، وأن ما من شيء يفعله إلا وهو وفيه خير، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هكذا هو المؤمن، يتلقى كل شيء في هذا الوجود على أنه تقدير من الله سبحانه وتعالى. فالمبتلي والمبلي هو الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أيقن بهذا سكنت نفسه، وهون عني ما ألاقي من العناء بأنك أنت المبتلي والمقدر. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف للعدو والجوع القحط ونقص من الأموال بالهلاك والأنفس بالقتل والموت والأمراض والثمرات بالجوائح، أي لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا، وبشر الصابرين على البلاء بالجنة هم الذين إذا أصابتهم. وبشر الصابرين كذلك، سبحان الله، من حكم الابتلاء التشويق إلى الآخرة. يقول ابن عطاء الله ما مضمنه ومعناه، يقول رحمه الله ما مضمنه ومعناه: علم منك أنك لا تقبل النصح المجرد. الله علم منك أيها الإنسان أنك لا تقبل النصح غالبا. إذا قال لك يا ودي هذه الدنيا سيئة وفيها أكدار ومتاع ودار الغرور وإياك، ما تقبلش منها، تقول له لا لا يا ودي فيها متعي ولذائذي وحظي. علم منك أنك لا تقبل النصح المجرد، فذوقك من ذواقها ما يهون عليك شرقها تهون. ولذلك الابتلاءات مما يهون من شأن الدنيا في القلوب والنفوس، تعلم أن هذه الحياة فانية وليست باقية، وأن الوجود لا ينحصر في هذا الوجود المعجل، بل هناك وجود مؤجل. النفس المؤمنة واسعة الوجود، ترى الآخرة امتدادا للدار الدنيا. يعلم الإنسان النفس المؤمنة تعلم أنها إذا ماتت ستبعث من جديد وأنها خلقت للأبد. هذا ما يهون على الإنسان شأن الموت. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الموت هو بالنسبة للمؤمن التقي يوم عرس، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا ألقى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي عشت حياتي كلها أعبده خاضعا بين يديه منكسرا متضرعا إليه سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم. فالموت، الإسلام عقيدة الإيمان جعلت للموت معنى عظيما آخر. نعم قد ينظر إليه بعض أصحاب العقول الضيقة، ينظر إلى الموت على أنه حزن وكله أحزان وكله كرب. لا، النفوس المؤمنة تمتز بالتوازن. نعم هو فراق لهذه الحياة، لكي هو طي لصفحة لتفتح صفحة هي صفحة الخلود. سأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل. أمين. أن يوفقنا وإياكم للتزود حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. المهم قالوا من حكم الابتلاء تهوين شأن الدنيا في النفوس، أنها مليئة بالأكدار وبكيد الأغيار. دار الصفاء والنقاء والهناء التام هي دار الآخرة وليست الدار الدنيا. نعم أيوة. وبشر الصابرين. إيش قال له؟ ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة بلاء. قالوا إنا لله ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون في الآخرة. إنا لله، نحن ملك لله، لا من الملك، إنا لله. والمالك لا يسأل عما يفعل في ملكه. تذكر هذا حتى تتعلم الأدب مع الله. المالك الذي يملك الشيء لا يسأل عما يفعل في ملكه، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعمك، أكرمك، ابتلاك، أصابك، يفعل ما يشاء. أنت كنت عدما، أنت لا تملك لنفسك شيئا، فوجودك كان بإذن من الله سبحانه وتعالى وعن إرادة من الله تبارك وتعالى. فقال هنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. ما وجه أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون حين تنزل به المصيبة؟ حتى يتعلم الأدب مع الله، حتى يشعل نار اليقظة في قلبه، حتى لا يعترض، حتى لا يسيء الأدب. نقع وجنون، إنا لله، نحن ملك لله وإنا إليه راجعون سبحانه وتعالى. نعم. في الآخرة فيجازينا. في الحديث من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف عليه خيرا. حديث الشهير، حديث صحيح مسلم، من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا منها. في حديث أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، أبو سلمة صحابي جليل وله مناقب شهيرة مذكورة رضي الله عنه، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، رضعته ثويبة. هذا يعني شأنه كبير. لما توفي حزنت عليه أم سلمة وقالت يعني، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت الحديث، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أم سلمة قالت ومن مثل أبي سلمة؟ قالها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالتها فأخلف الله لها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، تزوجها جوهرة الكمال وسيد الرجال صلوات الله وسلامه عليه، وما كان ذلك يخطر لها على بال. هي ما جاءتش في بالها، هي ما كان يخطر ببالها أنه سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول العلي أفضل خلق الله، سيد البشرية، جوهرة الكمال، وسيد الرجال عليه الصلاة والسلام. ما كان يخطر لها على بال. قالها قولي. قالت هي فأبدلني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان لازم يقول هذا بيقين، إذا نزل به أمر يستحضر هذا، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. توازن بين عطاء الآخرة وعطاء الدنيا، اللهم أجرني في مصيبتي فيه احتساب الأجر عند الله وأخلف لي خيرا منها دنيا وأخرى. والله سبحانه وتعالى من رحمته وفضله لا يدخر الجزاء في الآخرة فقط، جل الله أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة، من رحمة الله سبحانه فيكافئه نسيئة، أن الله تعالى يعجل العطاء لعباده ولو لم يكن إلا السعادة والراحة والسكينة والطمأنينة مع ألوان من الإنعام، وهو أكرم الأكرمين جل جلاله. وفيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ فاسترجع. فقالت عائشة إنما هذا فاسترجع، قال إن يعني في كل صغير وكبير ها؟ إنما هذا مصباح. عائشة قالت له هذا يسير مصباح لم يقع كبير شيء. فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. رواه أبو داود في مراسيله. يستأنس به المرسل معروف الخلاف فيه بين أهل الحديث والاحتجاج بالمرسل. أولئك عليهم احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا ورده جماهر النقادي للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله مسلم صدر الكتاب أصله كما قال العراقي. لكن مثل هذا يقبل ويستأنس به. أولئك عليهم صلوات مغفرة من ربهم ورحمة، صلوات في مغفرة أو ثناءات، لأن الصلاة من الله هي الثناء كما في الحديث أبي العالية. أولئك عليهم صلوات مغفرة أو ثناءات، ذكر في الملأ أعلى، الصابر مذكور في الملأ الأعلى، من ربهم ورحمة نعمة. أيوة. وأولئك هم المهتدون إلى الصواب. هؤلاء هم المهتدون حق الهداية، ليست دعوة فارغة، ليست بالتمني والتحلي الظاهر أنا مهتدي أنا نعرف نحن على الحق، لا لا لا لا، الهداية الحقيقية ما أورثت السلوك الحسن، ما أورثت هذا الثبات والصلاح والاستقامة، معرفة تثمر سلوكا صالحا، تثمر استقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. وأعظم ميدان لاختبار تلك الهداية ولاختبار تلك المعرفة ولاختبار هذا الإيمان أصادق هو أم زائف هي الامتحان، ميدان الامتحان، ميدان هنيبان قال له هنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أهل الهداية الكاملة أهل الهداية حقا وصدقا. هذه الآية من آيات الصبر الجليلة والعظيمة، قد ذكر بعض المفسرين فيها كلاما كثيرا عن الصبر، تكلمنا عن هذا مطولا في دروس المطهرة، أنه من أعظم مقامات السير إلى الله سبحانه وتعالى الصبر. الصبر نصف الإيمان الصبر، وشرحه يطول لعلنا نعرض له إن شاء الله تعالى فيما يأتي. لكن من اللطائف التي ذكرها العلماء أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الصبر ثمانية أنواع من الكرامة، منها أنه سبب في محبة الله، والله يحب الصابرين، الله يحب العبد يصبر. والصبر قوة إحجام، الصبر أصله حبس، حبس النفس على أحكام الله، حبسك النفس على أحكام ربك هو الصبر ذو المقام. إذن الصبر هو حبس النفس على أحكام الله سبحانه وتعالى، وهو على ثلاثة أقسام أربعة: صبر على العبادة على الطاعة بفعلها، صبر عن المعصية بتركها، صبر على النعم بشكرها، وصبر على البلايا والرزايا بعدم التفخط فيها. هذا هو الصبر. فهو في حبس النفس. الصبر قوة إحجام، أن تضبط نفسك عن التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. وهو من جهة أخرى قوة إقدام، لكن هو غالبا ما يطلق الصبر في الصبر على البلاء والصبر على ذلك، يقول هو فيه يعني إلجام النفس وضبطها عن التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، لكنه نصف الإيمان. فقلت لك الله يحب الصابر، ربي يحب العبد الذي حين ينزل به الشيء يتصبر، يتصبر ولا يتضجر ويظهر يتجلد أمام هذه المصائب. صلى الله تعالى يعافينا وإياكم. المحبة من ألوان الكرامة المحبة، إن الله كذلك النصرة، إن الله مع الصابرين، ليستشعر الصابر أن الله معه وأنه لم يتخلى عنه سبحانه وتعالى. ثالثا أنه يجزى الغرفات، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. رابعا الأجر الجزيل والعطاء الكثير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء ما من عبادة إلا وذكر حظها وقدرها من الأجور والحسنات إلا الصبر، قال الله تعالى فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه ربعة. والأربعة الباقية ما جاء في هذه الآية، وبشر الصابر أن لهم البشار، البشار. وكذلك ما جاء في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فضمن البشارة والثناء من الله تبارك وتعالى والرحمة منه جل جل وأنهم أصحاب الهداية. نعم زيد. إن الصفا والمروة جبلان بمكة من شعائر الله أعلام دينه جمع شعيرة. نعم. فمن حج البيت أو اعتمر أي تلبس بالحج أو العمرة. أيوة. وأصلهما القصد والزيارة. نعم. فلا جناح إثما عليه أن يطوف، فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء. نعم. بهما بأن يسعى بينهما سبعا. نعم. نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما، كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخيير. وقال الشافعي وغيره ركن، وهو مذهب عندنا وهو مذهب مالك ومذهب الحنابل، الجمهور على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة وركن من أركان الحج. وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، رواه البيهقي وغيره. وقال أبدأ بما بدأ الله به، يعني الصفا، رواه مسلم. نعم. فالحاصل أن سياق الآية لا ينبغي أن يستغرب لأن له قصة. الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. الواجب لا يقال فيه عادة لا جناح عليه، لكن إذا علمنا القصة، وجاء هذا القصة جاءت في حديث عائشة أن الصحابة رضوان الله عليهم تحرجوا من الطواف كما ذكر المفسر رحمه الله تعالى بين الصفا والمروة، أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما، فتحرج المسلمون، قال نحن مسلمون موحدون كيف نفعل ما فعله المشركون، فنزل رفع الحرج. هذا أمر اختصصتم به، إنه عبادة تفعلونه لله سبحانه وتعالى. وكثير من الشعائر التي شرعت في الإسلام أساسها الرمز، قبلة، مثلا توجه القبلة. يأتينا جاهل من الجهال يقول لك كيف توجه، أنتم تعبدوا الكعبة، تعبدون حجرا. لا لا لا لا، هذا رمز فقط، رمز وحدة الأمة ورمز لبيت الله سبحانه وتعالى لأمر الله إبراهيم ببنائه. فالرمز كثير في الشعائر، ووجه ذلك كما ذكره جمع من الحذاق من العلماء أن النفس البشرية مجبولة على على إبراز المشاعر المضمرة في الأعمال الظاهرة. ولذلك جاءت شريعة الإسلام ليست مجرد روحانيات لا أساس لها من العمل الظاهر. النفس البشرية مكونة من الروح والمادة، روح تنزع إلى المعنى وإلى الغيب، مادة تنزع إلى عالم الحس. ولذلك شرعت كثير من الأشياء، شرعت كثير من العبادات والقربات متعلقة بمحسوسات، توجه إلى الكعبة المشرفة، حتى في الأعمال وضوء، صلاة، قيام، ركوع، أعمال ظاهرة محسوسة يفعلها الإنسان يعبر بهذا الفعل المحسوس عن الإيمان الذي في قلبه. هذه فطرة إنسانية، نفس مجبولة على المواءمة بين الظاهر والباطن. ولذلك متى ما وجد الانفصام النكد بين الظاهر والباطن، بين عالم الحس وبين عالم الغيب، بين الإيمان الظاهر، عفوا، بين الإيمان الباطن والعمل الظاهر، عاش الإنسان ألوانا من القلق، عاش الإنسان ألوانا من الاضطراب. فالنفس مجبولة على إبداء المشاعر وعلى تجسيدها في الواقع. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى كثيرا من العبادات والقربات منوطة بمحسوسات، توجه إلى الكعبة المشرفة، كذلك في الحج، كثير من أعمال الحج وفيها معنى التسليم لله تبارك وتعالى والانقياد له جل جلاله. فقال له لا، من ثم مشي كيف كيف، فلا جناح على حرج عليه لا يتوهمن أنه يشابه المشركين في أفعالهم، لا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا لا ينفي الحكم الأصلي، لأن الوجوب ثبت بالسنة. إذا قلنا بأن الوجوب لم يثبت من الصلاة، ثبت بالسنة أن الله كتب عليكم السعي بس. الجمهور على أن السعي من الصفا إلى المروة ركن من أركان الحج، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف والردف. الشاهد في قوله الإحرام والسعي، أي السعي بين الصفا والمروة. نعم. ومن تطوع في قراءة بالتحتية وشد تشديد الطاء مجزوما. ومن يتطوع. أيوه. وفيه إدغام التاء فيها. خيرا أي بخير نسر عزيم. أي فعمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره، فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه عليم به. أي بما أن زاد في الطاعات، ومن تطوع خيرا بأن زاد من نوافل العبادات، فإن الله شاكر لعمله. عليم به. ونزل في اليهود إن الذين يكتمون الناس ما أنزلنا من البينات والهدى كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب التوراة أولئك يلعنهم الله يبعدهم من رحمته ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة إلا الذين، وقيل كل شيء يلعنهم يوم القيامة إلا الذين تابوا رجعوا عن ذلك وأصلحوا. هذه الآية من أعظم الآيات المخوفة من كتمان العلم وكتمان الحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، نسأل الله السلامة والعافية. إلا الذين تابوا، وإن كان موردها خاصا. نعم. وأصلحوا إلا الذين تابوا من ذلك أي رجعوا عنه، وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا، وبينوا ما كتموا وأصلحوا ما أفسدوا. شرطة. فأولئك أتوب عليهم، أقبلوا توبتهم. وأنا التواب الرحيم من المؤمن. على كل حال هنا مثل هذه الآيات تدل على أنه لا يكفي أن يعلن التوبة، أن يعلن التوبة فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين رب، حتى يسعى في إصلاح ما أفسد والخروج عما كان فيه قدر الوسع والطاقة، قدر الوسع والطاقة. وهنا مسألة مذكورة في كتب الأصول وغيرها، يعني من عصى معصية تسببت في عصيان غيره، كمن أحدث بدعة مثلا فتبعه الناس عليها ثم أراد أن يتوب مثلا، أو إنسان مثلا سن سنة سيئة نسأل الله العافية وتبعه الناس على ذلك وأراد ماذا يفعل. هنا الواجب أن يتوب وأن يرجع وأن يصلح ما استطاع، أن يظهر أنه قد رجع عن ذلك مثلا، وإن أمكنه إصلاح ما أفسد فيجب عليه ذلك. وهكذا قل في المراقي من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعتنا عليها يتبع، لكن لا يكلف نفسه ما لا تطيق، قدر الوسع والطاقة يتوب ويرجع، وإن أمكنه أن يصلح فليصلح ما استطاع إلى ذلك السبيل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجزئه ذلك ولا يتحمل التبعة بعدها. قال من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقي فساده يعني وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. فأولئك أتوب عليهم أقبل توبتهم وأنا التواب الرحيم بالمؤمنين. هذا كلام حاصل، هذا ذكره الشاطبي، قضية من مثلا غصب دارا وكذا فليخرج منها بأسرع وقت وبأقل المفاسد والمضار، كذلك من بث بدعة فليرجع عنها وليتوب إلى الله تبارك وتعالى منها، يعني أنه أن التوبة تجزئه. هذا الذي حره إمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد. أبو الحسن، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار حال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. والناس قيل عام وقيل المؤمنون خالدين فيها، أي اللعنة أو النار. والناس أجمعين هون من الناس عموما أم مؤمنون، أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها. أيوة. لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة. وقيل لا ينظر إليهم احتقارا لهم، وكلا المعنيين صالح. زين. ونزل لما قالوا صف لنا ربك. أيوة. وإلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته، لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم، وطلبوا آية على ذلك فنزل إن صف لنا ربك. قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. إن في خلق جاءت الآيات التي تدل بها على وحدانيته سبحانه وتعالى، وطلبوا آية على ذلك فنزل إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار، فيما عجائب عظيمة، وعلى قدر تحصيل العلوم والمعارف تنكشف تلك العجائب. فكل آية تأمر بالتأمل في السماوات وفي الأرض هي آمرة بتحصيل العلوم والمعارف الكونية والإنسانية، لأنها تزيد الإنسان معرفة بالله وقربا من الله وكشفا عن عجائب الله سبحانه وتعالى في خلقه. إن في خلق السماوات والأرض، أيوة، واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان والفلك السفن التي تجري في البحر ولا ترصب موقورة ثقيلة بما ينفع الناس، موقورة أي ثقيلة بما ينفع الناس من التجارات والحمل، محملة بمعنى موقورة محملة. وما أنزل الله من السماء من ماء مطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبسها وبث فرق ونشر به فيها من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه، وتصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا حارة. ينمون أو ينمون، ما ينمو وينمى، أيوة ينمون بالخصب الكائن، ينمون نما ينمو وينمى كلاهما صحيح، ثم ينمون وينمون صحيح. وتصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا حارة وباردة، والسحاب الغيم المسخر المذلل بأمر الله يسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض بلا علاقة، لآيات دلالات على وحدانيته تعالى لقوم يعقلون يتدبرون. ومن الناس قوم يعقلون يتدبرون يعملون هذه العقول، فمن أعظم وظائف العقول التدبر في ملكوت السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض كيف خلقت، إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار، لكن هذا الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض، يتفاوت الناس في إدراك وجه العظمة فيه بحسب العلم المعرفة. وذلك عالم الفلك اعتباره بخلق السماوات ليس كاعتبار الجاهل، وذلك الشريعة الإسلامية جاءت حاثة على تعلم العلوم والمعارف النافعة والترغيب فيها. هذه الآيات ومثلاتها فيها حث وترغيب في العلوم والمعارف التجريبية، النظر في هذا الكون الذي يوصل الإنسان إلى المكون سبحانه وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآياته والنظر عن قوم لا يؤمنون. نعم، وكلام كثير في هذا للأسف الشديد مما ابتليت به الأمة الإسلامية هو ضعف ابتليت به الأمة الإسلامية في بعض مراحل تاريخها، هو انتشار المنطق التجريدي وغياب المنطق التجريبي، مع أن المنطق التجريبي الذي هو أساس النظر في هذا الوجود وأساس بذل الجهد في استخراج هذه الكنوز من المعارف والعلوم المودعة في الكون، هذا هو المنطق القرآني الذي حث عليه القرآن ورغب فيه. لكن مع ترجمة كتب اليونان وكتب الفرس يعني شغل الناس بالتجريد عن التجريب، وأوغلوا في الفلسفة التي ضيعت منهم أعمارا طويلة من غير كبير شيء، ضاعت أعمار في مناقشة أشياء لا ينبني عليها كبير شيء، مع أن منطق القرآن الكريم هو منطق التجريب الذي يأمر بالتفكر والتأمل والتدبر الذي يحث على هذه العلوم والمعارف النافعة. ولذلك في صدر الإسلام ظهر كثير من العلماء الذين حيروا الدنيا في كثير من العلوم والمعارف، وكان للمسلمين السبق في ألوان العلوم والمعارف في الطب والهندسة والفيزياء وفي الرياضيات وفي سائر العلوم والمعارف. ثم أصابنا ما أصابنا من الجمود بسبب البعد عن هذا المنهج، بسبب ظهور المنهج التجريدي الذي ضاعت فيه كثير من الأوقات على نفع فيه، كان فيه قدر من النفع، لكن المسلك القرآني كاف فيما يتعلق بالمنهج الاستدلالي والمحاورة والبناء العقلي للعلوم والمعارف. فهذا من الأخلال التي أصابت أمتنا. فالآيات الواردة في القرآن التي تأمر بالتأمل والتدبر في هذا الوجود في هذا الكون كثيرة جدا. وذكرنا فيما مضى بأن ميادين التعرف على الله سبحانه وتعالى كثيرة، على رأسها ثلاث ميادين، يعني آيات الله المتلوة اللي هي الوحي، وآياته المجلوة اللي هو هذا الكون، والديوان الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، معاملة بينك وبين الله، أن تشهد ما منه إليك وما منك إليه. هذه من أعظم الطرق الموصلة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. وآية فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء تؤكد هذا المعنى، لأنها في سياق الحديث عن نزول المطر وعن ما ينبت من الأرض والجبال، لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه آيات كثيرة تتكرر في الذكر الحكيم. فالقرآن أسس للمنهج التجريبي وللعلوم التجريبية والكونية، ولذلك ظهر خلائق من العلماء لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى في شتى العلوم والمعارف الكونية والإنسانية. نعم. ومن الناس من يتخذ ابن النفيس والزهراوي وابن الهيثم، يعني لا يحصون عددا. ومن الناس من يتخذ من دون الله، والاشتغال بهذه العلوم كما ذكرنا في درس سابق من فروض الكفايات، يجب أن يكون في الأمة من هو متحقق بها من باب الأخذ بأسباب القوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ومن باب العمارة كذلك وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ومن العبادة كذلك، فإنه من أعظم ما يتعبد به لله تبارك وتعالى هذه العلوم والمعارف، لأنها تقف الإنسان على عظمة الله سبحانه وتعالى، على بعض أسرار العظمة، ولأنها من أسباب الخلافة، إقامة عدالة الله في الأرض لا تكون إلا بهذه القوة التي أساسها العلم والمعرفة. سأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. شد إليه الوطن عدود محمد سالم العدود رحمة الله عليه كان يقول إن من العلوم ما اشتد الوطر إليه حتى إن تركه خطر، كباحث الحرارة المقتبسة والكهرباء والكيمياء والهندسة وغيرها من الأمور اللائي بها التخلص من الأعداء، وإنما أهملها الصحابة وتابعوه من ذوي الإصابة، إذ ليس عصرهم في الافتقار لها كمثل هذه الأعصار، كل عصر بحسبه. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم للأنداد، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. ولو ترى تبصر يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد، إذ يرون بالبناء للمفعول للفاعل والمفعول يرون يبصرون العذاب، لا رأيت أمرا عظيما. وإذ بمعنى إذا أن أي لأن القوة القدرة والغلبة لله جميعا حال، وأن الله شديد العذاب. وفي قراءة يرى بالتحتية، والفاعل قيل ضمير السامع، وقيل الذين ظلموا، فهي بمعنى يعلم. وأن ضمير السامع ولو يرى أي السامع، وأن وقيل ولو يرى الذين ظلموا، وأن وما بعدها سدت مسدا. ولو يرى الذين ظلموا إذ رون العذاب أن القوة لله جميعا. وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين. على أن رأى قلبية وليست بصرية، رأيت الله أكبر كل شيء. قل رأيت زيدا عالما، أنا رؤية القلبية، أما على أن رؤية بصرية فتتعدى إلى مفعول واحد. وجواب لو محذوف، والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. لو علموا ما ينتظرهم إذ بدل من إذ قبله، تبرأ الذين اتبعوا أي الرؤساء من الذين اتبعوا أي أنكروا إضلالهم، وقد رأوا العذاب وتقطعت عطف على تبرأ بهم عنهم الأسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم ولو للتمني، ونتبرأ جوابه كذلك كما أراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات حال ندامات عليهم وما هم بخارجين من النار بعد دخولها. هاتان الآيتان فيهما وعيد شديد على كل اتباع بباطل، وعيد للتابع والمتبوع. إذ تبرأ الذين اتبعوا أساء الذين اتبعوا باطل من الذين اتبعوا ورأوا تبرأوا منهم واحتقروهم كانوا لا يعرفونهم، رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا حصلت لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ من هيهات قضى وقت ذلك. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم زيد. ونزل فيما حرم السوائب ونحوها. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا حال طيبة. السوائب جمع سائبة، وهي الإبل ينذر إهمالها للآلهة، تترك هكذا سائبة للآلهة، وهذا من الباطل الذي حرمه الإسلام منعه الإسلام. حلالا حال طيبة صفة كلوا مما في الأرض حلالا طيبة لا حراما خبيثا. صفة مؤكدة أو مستلذة. حلالا طيبا مستلذة. ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزيينه. تتبعوا خطوات جمع خطوة، وهي ما بين القدمين، وأما الخطوة فهي واحدة الخطو، خطى يخطو خطوا، وخطوة مصدر مرة. نعم مرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيل. طرق الشيطان الخطوة، خطوة واحدة الخطوة، والخطوة ما بين القدمين، خطوات جمع خطوة. لا تتبعوا خطوات الشيطان مما سدل به على سد الذرائع أيضا، وفيه تحذير من سلوك مسالك الشيطان في الأوائل، لأن الانصراف عن خطوات الشيطان في مبادئ الأمر أهون من الانصراف في أواخره وبعد اتباعه. ولا يزال الشيطان بالإنسان يغريه حتى يغرقه فيعسر عليه الخروج من شباكه. أي تزيينه. إنه لكم عدو مبين بين العداوة. إنما يأمركم إنه لكم عدو، إخبار من أنه عدو، فهو عدو للبشر للإنسان، عدو للإنسان بمحض كونه إنسانا. عداوته بدت لآدم عليه السلام، مبين لهذه العداوة، فكيف يتساهل الإنسان في اتباع الشيطان، وكيف يرضى لنفسه أن يتبع الشيطان وهو على يقين أنه عدو له وأنه يريد هلاكه. نعم. إنما يأمركم بالسوء الإثم والفحشاء القبيح شرعا. ويحتمل الإثم بالسوء الصغائر الفحشاء الكبائر حتى يصير بالإنسان إلى الكفر، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. جاء ذكر الصغائر بالسيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا فيه ارتقاء، هكذا يرتقي، هكذا ينحدر، يتدرج الشيطان بالإنسان، يبدأ قليلا قليلا حتى يبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. من تحريم ما لم يحرم. إنما هذه الأدلة إنما يأمركم فالشيطان لا يأمر بخير أبدا. اختلفوا في على كل علماء السلوك اختلفوا في هذا. هل يأمر الشيطان بخير؟ الذي استظهره الغزالي رحمه الله تعالى وغيره أنه قد يأمر بخير ليصرف عما هو أولى منه، أنه هذا من كيده ومكره، فآل الأمر إلى الشر، يشغله بالمفضول عن الفاضل. نعم، من تحريم ما لم يحرم غيره. وإذا قيل لهم، أذكرني زمان لما كنت أحفظ القرآن وكان لي شيخ من الشيوخ الفضلاء النبلاء من أهل العلم، كنت وأنا أحفظ القرآن يعني أحرص على حفظ بعض المتون وهكذا، فأتيت شيخنا وقلت شيخنا أنا أحفظ كذا وأدرس كذا، وكنت أظن أنه سيفرح بي، لكنه كان شيخا ذا بصيرة، قال لي احذر، قد يكون هذا من خطوات الشيطان، يريد أن يصرفك عن حفظ كتاب الله، تشتغل بكذا وكذا، أنت في مرحلة بضبط القرآن فعنا بضبطه وإتقانه. هذا كان تنبيها لي، وهذا حقيقة. أحيانا الإنسان يتمنى أن يدرس فن من الفنون، فإذا بدأ به تميل نفسه إلى شيء آخر، هذا من خطوات الشيطان ومن أساليب من أساليبه في أضعاف الهمة وصرف الإنسان عن أي خير، عن أي خير سبحان الله سواهما. على كل حال، أما الملائكة فلا تأمر إلا بالخير، وأبدا لا تأمر الملائكة إلا بخير خلقوا لذلك. وإذا إنما يأمرك، إنما حصر، هذا ديدنه وهذه طبيعته، أنه لا يأمر إلا بالشر، ومهما أمر من خير أما أمر بالخير فهو شر، لأنه يأمر بشيء ليصرف عما هو أولى منه. كمن يشغلهم الشيطان مثلا بالمذاكرة ربما أحيانا في الليل، ثم ينامون عن الواجب وعن أداء الواجب، يشغله بالمندوب ليترك الفرض، نسأل الله السلامة والعافية. ومكائد الشيطان كثيرة، هذا الوضع الوقت ضربنا أمثلة كثيرة كيف تلاعب الشيطان بعقول بعض الناس. وإذا قيل لهم أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات، قالوا لا بل نتبع ما ألفينا وجدنا مثلا من الطرائف هي الطرفة نحمض بها، ما يذكر في الورع البارد ومن تلبيس الشيطان على الإنسان، أن رجلا في زمان الإمام بن الجوزي رحمه الله إمام العراق واعظ الآفاق، جاءه رجل قال يا إمام قد زنيت، والمرأة التي زنيت بها حامل. أحمر وجه الإمام بن الجوز إمام العراق وواعظ الآفاق، يعني قال كيف فعلت هذه؟ فقال والله يا إمام يعني غلبت نفسي فزنيت. فقال له والله يعني، قال هل لك يعني هل عزلت؟ قال شيء لا عزلت حتى لا تكون المصيبة مرتين مصيبتين، يعني هل عزلت يعني إذا زنيت بها هل عزلت؟ قال بلغني أن العزل مكروه. قال له بلغني أن العزل مكروه، قال له قاتلك الله، بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام؟ هذا لعب، هذا من أساليب الشيطان. ونفس القصة في قصة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رجل من أهل الكوفة، سأله عن دم الذباب أو البعوض دم الحسين، هذا كثير. والإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتاب مشهور في هذا في تلبيس إبليس، وكذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. زيد تبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا، ما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر. قال تعالى أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنا نسيت نفسي حماراسي كما يقولوا. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وموعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.